صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في دخول الجن إلى الجنة؟ الله أعلم، أقول الله أعلم، هذا ما هو بإلينا. نعم.